القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أعزائي المستمعين، ماذا فعل المكر السيء بأهله؟ عن قصة أصحاب السبت أتحدث مع فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. الله عز وجل منح اليهود يوم الجمعة حتى يكون يوم للعبادة إلا أنهم أبوا وقالوا يا موسى نريد يوما غير يوم الجمعة، فجعل الله عز وجل لهم يوم السبت. ثم حرم على هذه القرية، وهذه القرية تسمى بقرية أيلة، وكانت على ساحل البحر، وكانت في زمن نبي الله داود عليه السلام. حرم الله عز وجل عليهم في هذا اليوم أن يصطادوا، فظلوا على ذلك زمنا طويلا، استمروا على هذه الشاكلة زمنا يطيعون الله عز وجل، إلى أن اعتدى أحدهم فاصطاد في يوم السبت، فاحتالوا على الله عز وجل وظنوا أنهم يمكرون بالله عز وجل، والله عز وجل خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كانوا يجيئون في يوم السبت ويصنعون الحياض، ثم يحجزون الأسماك، ثم إذا ما أتى يوم الأحد قاموا باصطياد هذه الأسماك. فلما أوتبوا في ذلك قالوا إننا لا نصطاد في يوم السبت، وإنما نصطاد في اليوم الذي لا يليه، وعلى ذلك فلا حرج علينا. تحايلوا على شريعة الله. تحايلوا على شريعة الله عز وجل، ومن يتحايل على الله عز وجل فإن الله شديد المحال، لا أحد يستطيع أن يمكر على الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعاقبهم الله عز وجل. عقاب الله عز وجل تمثل في أنه مسخ هؤلاء قردة. قال جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما تحيلوا على شرع الله عز وجل مسخهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل غفور رحيم، وفي الوقت ذاته أيضا شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أيضا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإيه كمان بقى، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا أحد يستطيع أن يقف أمام غضب الله عز وجل. يفاد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل، فيأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عنه. ثانيا ينبغي على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن هذه هي خصيصة هذه الأمة. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهؤلاء الذين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر نجاهم الله عز وجل. شوف الآية، شوف الآية بتقول إيه، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاحذر أن تغضب الله عز وجل، وإذا ما أغضبت الله عز وجل فإن الله يمهلك، ومعلوم أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام. كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ لا، معذرة، لا أفهم قصدك. سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان. لكن الصيد محرم يوم السبت. لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر. وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت. إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟ أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار. لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله. ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى، ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا. ما هذا الشعر الغزير؟ أشعر برغبة طاغية في تناول الموز والفول السوداني. بدأت أفهم، لقد تحولنا جميعا إلى قرود. أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد. يا سيد سمحون يا كبير الصيادين. إنه صوت آدمي، كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه أمر الله ولا راد لقضائه. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم